بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا الشهر وجعلنا ممن ندركه فنسأل الله سبحانه وتعالى فيه الخير العظيم والأجر الكبير وأن يعيننا على صيامه وقيامه. فهذا الشهر سماه الله سبحانه وتعالى باسمه في كتابه العظيم ولم يسمي شهرا باسمه غيره، قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وذكر الله سبحانه وتعالى هذا الشهر وما أنزل الله عز وجل فيه هذا الكتاب العظيم كتاب الله القرآن بعد أن ذكر فريضة الصيام وأنه فرضه على عباده. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قلل الله عز وجل هذه الأيام بقوله أياما معدودات، يعني قليلة، بمعنى يصومها المرء مؤمنا بشرعيتها محتسبا الأجر من الله سبحانه وتعالى، إذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا أي بشرعيته واحتسابا لأجره غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الصيام إنما هو عبادة من أجل العبادات وأعظم الطاعات التي توصلك إلى الله عز وجل ودار كرامته. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى اختصه لنفسه، قال الصيام لي أو الصوم لي وأنا أجزي به، وذلك أن الصوم يجمع أنواع الصبر الثلاثة، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي بغير عدد وبلا حصر، بمعنى أن الله عز وجل يعظم لهم الحسنات كيفية وكمية، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء من عباده، إذ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، وفضل الله عز وجل كبير عظيم. وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، قال بعض أهل العلم في قوله معنى الصبر هنا هو الصوم لما تقدم من أنه يجمع أنواع الصبر الثلاثة كذلك. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الأعذار التي يعذر بها بعض من أصابه شيء منها من ترك الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون. وهذا في أول الإسلام وفي أول شرعية الصيام جعل الله عز وجل التخير بين الصيام وبين الإطعام، ثم نسخ بالإطعام وبقي الأمر على أهل الأعذار محكما، كذلك الكبير في السن وكذلك المريض مرضا مزمنا لا يقدر على الصيام ولا في وقته ولا بعد وقته على غلبة الظن فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وبهذا جاء البدل من آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفهموها من هذه الآية المباركة. ثم عظم الله عز وجل وأعلى مكانة هذا الشهر بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا تنويه بشرف الزمان وبشرف هذا الكلام، كلام الله عز وجل القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذه أوصاف القرآن الجامعة لكل خير. ثم قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. من أدرك هذا الشهر وبلغه وبلغ أن هذا اليوم من رمضان فإنه يجب عليه الصيام ما لم يكن من أهل الأعذار. ولذلك ذكر الله عز وجل بعده: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أن هذا الأمر لم ينسخ بل هو محكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا في جميع العبادات، أن الله سبحانه وتعالى من فرائضه ما فرض إنما هي قليلة. اليوم 24 ساعة، اليوم الواحد فيه 24 ساعة من ليل أو نهار، أو ليل ونهار 24 ساعة. فيه كم صلاة فرضت؟ 5 صلوات، وموزع على هذه 24 ساعة على أوقات معينة: فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء. تدرون أن أول ما فرضت الصلاة كم صلاة؟ 50 صلاة. وأربع وعشرين ساعة بمعنى بمقدار كل ساعة نصلي صلاتي، وهذا من المشقة ما فيه. ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته أن فرضها بعد 5 صلوات فعلا، و50 صلاة عن 50 صلاة أجرا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في فرضية الزكاة، لم يجعل الله عز وجل الزكاة في جميع ما يملكه الإنسان من مال، بل جعل هذه الزكاة في أموال معينة. وكذلك هذه الأموال المعينة لا بد أن تبلغ نصابا معينا، ويحول عليها حولا كاملا 12 شهرا هلاليا هجريا، ثم بعد ذلك يخرج منها مقدارا قليلا في الغالب. وهذا المقدار في الذهب والفضة والأموال الدنانير ونحوها، وكذلك عروض التجارة، كم يخرج منها؟ ربع العشر. عندنا 10 أعشار، كل عشر منها فيه 4 أرباع، كم صار؟ كم ربع من العشرة؟ 4 في 10 40 جزءا. وأنت إذا وجبت عليك الزكاة تخرج ربعا من هذه 4، يعني جزء واحد من 40 جزءا. فلله كم؟ ربع، ليس واحدا صحيحا، إنما ربع الواحد، ربع العشر يخرجه لله عز وجل. كم يبقى لك؟ 39 جزءا من هذه الأموال كلها لك. كل يوم، كل شهر، كل أسبوع، كل سنة. لا يريد الله عز وجل إلا اليسر بنا، وذلك شرع مثل هذه العبادات. وهذه الزكاة ليست كشأن الضرائب التي توضع على الناس، فرق بينها ما بين السماء والأرض. إنما الزكاة عبودية لله عز وجل، ينشرح صدر المؤمن لها، ويريد بذلك الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله والإخلاص لها. أما الضرائب فالبشر هم الذين فرضوها وهم الذين وضعوها، وقد يعطيها الإنسان يعطيها وهو كاره، وهو منقبض النفس، وبهذه الحالة تنزع البركة منها. كذلك مصارفها كما هو معلوم ليست كمصارف الزكاة، إنما الزكاة ليست لولي الأمر أبدا، لا يأخذ منها درهما واحدا، إنما هي للمصارف التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، إنما الصدقات للفقراء للفقراء والمساكين الآية. العبادة التي تليها هذا الشهر عبادة الصيام، من يعني أيسر ما فرض الله عز وجل أن الإنسان يكون مسلما صحيحا مقيما، يعني خال من الموانع، كذلك خاليا من الأمراض المؤثرة في صيامه، فإنه يجب عليه أن يصوم. السنة 360 يوما باعتبار أن الشهر الهلالي 30 يوما. كم نصوم من أيام السنة؟ 30 يوما. 30 يوما بالنسبة إلى 360 قد لا تصل إلى 2% أو 1.5%، بمعنى أنه يعني أيام كما قللها الله عز وجل بقوله أياما معدودات. كذلك أنه لا يصوم يوما كاملا حيث يصوم 24 يوما 24 ساعة، لا، إنما يصوم من طلوع فجره فجر اليوم إلى غروب شمسه، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. تعلمون أن الصيام أول ما فرض يعني كان شاقا على الصحابة، ومع ذلك لم يصدر من أحد منهم تضجرا ولا تمللا، بحيث أنه إذا طلع الفجر إذا صام فإنه لا يفطر إلا ما بين المغرب والعشاء، أو نام قبل العشاء أو نام قبل ذلك، فإنه يكمل صيامه إلى الليلة القابلة. وذلك أن رجلا من الأنصار رضي الله تعالى عنه جاء وهو صائم منهمكا في العمل ومتعبا منه، دخل على زوجته حتى تعد له ما يفطر به، فلما أتته فإذا هو قد نام، فبقي صائما إلى اليوم الثاني، فذهب إلى يعني عمله، إلى شغله في البستان، إلى حديقته، فأغمي عليه وأغشي عليه، وذلك أنه لم يأكل أكثر من يوم. فأنزل الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده ورأفة بهم، وأن هذا الأمر لم يطل إلا أياما معدودة، وهذا لاختبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانوا من أمثل الناس لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنزل الله عز وجل هذا التخفيف على عباده: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تحدثون أنفسكم، ومع ذلك لم يفصحوا به ولم يتكلموا عنه، حتى قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كذلك عبادة الحج، عبادة الحج هي عبادة العمر وفرض العمر، بمعنى لا يجب عليك إلا مرة واحدة. على كل مسلم نقول: لا، ليس على كل مسلم، إنما الحج يجب على المسلم المستطيع القادر. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بمعنى أن من لم يقدر على الحج ولم يوجد ووجد عنده مانع من أن يذهب إلى الحج فإنه لا إثم عليه ولا حرج عليه، بل قد يؤجر على نيته حيث ينوي أن يحج بيت الله متى ما تيسر له. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أمته بأن الحج قد فرض: إن الله أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من الناس أو من الصحابة فقال: يا رسول الله، أكل عام يعني يفرض علينا الحج كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: لا، الحج مرة فما زاد فهو تطوع، أو قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. وذلك أن هذه الأحكام إنما جاءت من عليم حكيم، من عليم خبير، وهو الله سبحانه وتعالى عالم بأحوال العباد وما ينفعهم، وأبعد عنهم كل ما يضرهم. فإذا علمت أن الله أمرك بأمر فاعلم أن هذا الأمر له هو خير لك، وإذا نهاك عن شيء فاعلم أن هذا المنهي عنه إنما هو شر لك أراد الله عز وجل أن يبعدك عنه. فهذه آيات الصيام ذكر الله عز وجل في ثناياها عبادة عظيمة، وهي عبادة الدعاء، وهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وفي آية في آيات الصيام قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالمؤمن دائما في لسان مقاله وفي لسان حاله داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، حيث يرجو ما عند الله ويحذر مما عند الله سبحانه وتعالى. وأنا أوصي نفسي وأوصي إخواني بأن لا يتركوا دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يقوله بعد الصلاة دبر الصلاة، وهو اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكل من يدخل في عبادة أو يدخل في طاعة فإنه معان من الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا علم الله عز وجل قصدك، حسن قصدك وكذلك حسن نيتك، فإن الله سبحانه وتعالى يقربك إليه. وكذلك كان من أعظم دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول أم سلمة، كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكذلك يتحرى المرء جوامع الدعاء مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن هذه الدعوة تجمع لك خيري الدنيا والآخرة. وذلك أن الله عز وجل إذا أدخلك الجنة ونجاك من النار فأنت من السعداء. فالمقصود من هذا تنبيه وتذكير لمثل هذه العبادات، ولا سيما في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، فرصة عظيمة لاستكثار من الحسنات ودفع هذه السيئات وتكفيرها، وكذلك فرصة للتوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فرصة لأن يتغير الإنسان من أشياء سيئة إلى أشياء حسنة. فإذا كان مسيئا أقلع عن إساءته، وإذا كان محسنا ازداد إحسانا لله عز وجل. كذلك أن رمضان فرصة لأن يداوم المرء على طاعة الله سبحانه وتعالى ويستمر عليها حتى يلقى الله عز وجل تحقيقا لقوله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كذلك رمضان فرصة أن نزداد من الطاعات وأن نعتاد عليها، بحيث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخير عادة. فإذا اعتاد المرء على قراءة القرآن في أول أمره سيجد هناك مشقة من أن يختم الجزء أو نصف الجزء، ولكن نقول له كما يقول العامة حبة حبة درجة درجة، لا تشق على نفسك. وليس المراد تكثير الختمات، وإن كان هذا مرغوبا ومرغبا فيه، وكذلك من أعمال الصالحين من عباد الله، ولكن إذا كنت مستجدا لهذا الأمر وجديد عليه فابدأ به، يعني بالقليل، والقليل الدائم خير من الكثير المنقطع. فإذا اعتدت هذه العبادة، أنا أضرب مثالا على قراءة القرآن، وإلا جميع العبادات حتى صلاة التراويح، بعض الناس تجد في أول الأيام تجد يعني يجد في قلبه الثقل. لماذا؟ لأنه لم يعتد، انقطع من قيام الليل بهذا المقدار وبهذه الكمية يعني سنة كاملة. ثم بعد ذلك إذا صبر وصبر نفسه وصبر غيره يجد هناك رياضة، ويجد هناك مرانا وكذلك اعتيادا وشوقا لهذه العبادة حيث اعتادها. وكل من هو في طاعة وفي خير كما قلنا فهو معان من الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أنس رضي الله تعالى عنه، صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فوجدناه يقول: خاب وخسر، خاب وخسر، خاب وخسر. فقلنا له: من يا رسول الله؟ قال: جاءني جبرائيل فقال لي: خاب وخسر، قل آمين. فقلت: آمين. قال: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم قال: خاب وخسر، قل آمين. فقلت: آمين، يعني اللهم استجب. من الداعي؟ جبرائيل. الداعي جبرائيل، والمؤمن النبي صلى الله عليه وسلم. خير رسول من الملائكة يدعو، ويؤمن خير رسول بشري وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا سيما الدعاء مستجاب. قل آمين. فقلت: آمين. قال: من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. هذا خاب وخسر، نسأل الله العافية والسلام، حيث أن إن والديه لم يكون أو أحدهما لم يكونا سببا في دخوله الجنة، وذلك لأنه قطع الإحسان إليهما وعقهما، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال جبرائيل: خاب وخسر، قل آمين. فقلت: آمين. قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له، نسأل الله العافية والسلام، وذلك أن هذا الإنسان شقي، أضاع هذه الأيام وأضاع هذه الليالي. وفي كل ليلة يا عباد الله ينادي الله، ينادي منادي الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وهذا الشهر المبارك جعله الله عز وجل مهيئا للحسنة، وذلك أن الشياطين قد صفدت فيه، وأن أبواب جهنم قد غلقت، وأن أبواب السماء قد فتحت، وأبواب الجنة قد فتحت. يعني هيئ الله عز وجل لكم أيها الناس أن تجدوا وتجتهدوا لهذا الشهر أو في هذا الشهر، حيث أن غالبا ما يكون الإنسان يعني يعتريه ما يعتريه من ذنوب ومن معاصي فهي غالبا من نفسه، والنفس أمارة بالسوء. وذلك أن الشياطين أئمة الشياطين، يعني مردة الشياطين مخلة مصفدة، بقي هناك الشياطين الصغار، فهؤلاء غالبا لا يتحركون إلا بأمر يعني أسيادهم وبأمر كبرائهم، فبقيت النفس الأمارة بالسوء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دعائه الذي علمه لأصحابه: اللهم قني شاء، اللهم أذهب، اللهم اللهم أذهب غيظ، اللهم أذهب غيظ قلبي، اللهم قني شر نفسي وأذهب غيظ قلبي، اللهم إني اللهم أذهب، اللهم أعوذ بك من شر نفسي وأذهب غيظ قلبي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الشهر المبارك، وأن يعيننا فيه على طاعته، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.